السؤال الأول يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يدخل في الغلول أخذ الرشوة؟ أخذ الرشوة أمر آخر، لأنه لا هو يأخذ حقا من خاص من شخص معين، ولا يأخذ من مال المسلمين. نعم، فلم يظهر لي أنها من الغلول، والله أعلم.